الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حكايات الحروف. يا ترى معانا حرف إيه النهاردة اللي هنحكي حكايته؟ معانا حرف الحاء. الحاء، شوف صوت الحاء. طيب حرف الحاء بيخرج منين؟ بيخرج من نفس المخرج اللي بيخرج منه حرف العين اللي اتكلمنا عنه في اللقاء السابق، من وسط الحلق. ثم لوسطه فعين حاء، ده كلام مين؟ ابن الجزري. طيب قلنا وسط الحلق هو ايه؟ منتصف الحلق بالظبط، والعين الاول وبعد كده الايه؟ بعديها الحاء. طيب الحاء ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي كان الشيخ بيقول لنا عليها. كان بيقول بحبح الحاء. احنا قلنا في العين كان بيقول لنا بعبع العين، ففي الحاء قال لك بحبح الحاء. يعني ايه بحبح الحاء؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. بحبح الحاء يعني بين فيها صفة الهمز، وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي، وهي الصفات. طيب صفات حرف الحاء ايه؟ الحاء بيتصف بصفة الهمز. الهمز ايه ده؟ يعني الصفة دي مخالفة للصفة اللي موجودة في حرف العين. احنا بنربط ليه بين الحروف؟ عشان انا ممكن ابدل العين بحاء والحاء بعين بسبب الصفة دي بس، لان الصفة دي صفة سهل تغييرها او سهل عدم تطبيقها. تطبيقها محتاج مني ان انا اجتهد عشان اطبقها. طب يعني ايه جرين النفس في الحاء؟ الهمس معناه جرين النفس، يعني الحاء حرف من حروف الهمس. فحثه، ايوه الحاء فيهم، فحثه شخص سكت. طيب امشي النفس في الحاء؟ امشي النفس في الحاء. طب الصفه اللي بعد كده يا عم الشيخ عشان اخد بالي، الرخاوه. الرخاوه يعني ايه؟ خلاص بقى مش هقعد كل شويه اقول الرخاوه معناها جريان الصوت. يبقى بيجري الصوت في الحاء غير العين. العين بيجري فيها صوت شويه صغيرين، لا الحاء شويه زياده شويه. طيب بعد كده الصفة اللي بعد كده ايه؟ هتقابلنا صفة الاستفال. دي زي العين مستفلة. يبقى هم اشتركوا في الصفة دي. مستفلة عن ايه؟ مرققة. الحاء حرف مرقق، ما ينفعش اقول حاء. حاء دي مش برضو مش عندنا في القرآن خالص. طيب الصفة اللي بعد كده صفة الانفتاح، دي مشتركة مع العين فيها. الانفتاح معناها ايه؟ انفتاح ما بين الفكين وعدم التصاق اللسان. اللسان ما يلزقش فوق خالص، لان ضد الصفة دي الاطباق، زي ما نشوف حروف الاطباق بعد كده التصاق اللسان. هنا مفيش التصاق باللسان. طيب الصفه اللي بعد كده الصفه المعنويه وصفه الايه؟ الاصمات. يبقى دول خمس صفات لحرف الحاء، والحاء يعتبر حرف ضعيف لان صفته معظمها ضعف. نشوفهم كده، عندنا الهمس صفه ضعف، الرخاوه صفه ضعف، الاستفال صفه ضعف، الانفتاح صفه ضعف. الله، امال فين القوه؟ الاصمات ودي صفه معنويه. يبقى الحرف ضعيف جدا، حرف الحاء حرف ضعيف جدا. طيب حرف الحاء محتاج مني ايه؟ محتاج مني ان انا اتعامل معاه برفق شويه. يعني حرف العين محتاج مني قوه شويه عشان امكن مخرجه. الحاء بقى محتاجه مني اتعامل معاه، لان صفاتها كلها ضعف، والصفات دي مهمه جدا للحرف. تخيلوا ان واحد ماشي في الشارع لابس لبس محترم، لابس قميص وبنطلون ومسرح شعره، ولكن ماشي في الشارع حافي. بالله عليكم تنتقدوه ولا لا؟ اهو كده الحرف لما تقع منه صفه تنقص من قدره وتخلي الحرف مش طالع مظبوط. طب قول لنا يا شيخ بقى حالات الحرف على طول عشان نخش على الاخطاء، احنا منتظرين الاخطاء. طيب حالات الحرف، الحاء ليها كام حاله؟ خلاص حفظنا كل الحروف ليها سبع حالات. طيب اول حاله بتقابلني هي حاله الساكن. طيب عشان احقق الساكن، خلاص حفظنا برضو، انا مش هقول الكلام ده بعد كده بقى. محتاج نعمل ايه؟ اجيب حرف متحرك باي حركه قبليها عشان اظهر ايه؟ حرف الحاء الساكنه. فهجيب همزه مضمومه، اقول ايه؟ اح. سمعت صوت الحاء؟ الصوت بيجري فيها ولا لا؟ والنفس كمان، والنفس كمان. اقولها تاني، اح. طيب حد يقول لي طب الرخاوه ديت امشي فيها زي ما انا عايز، امشي الصوت كده حسب مزاجي؟ لا، الاصل في الصفات ديت هي المشافهة، انك تقرأ وحضرتك تقرأ على اخت، نقرأ على شيخ ويقول لنا الزمن ده مظبوط. طيب الحالة اللي بعد كده ايه؟ الحالة اللي بعد كده هي الحالة الثانية، الحاء المفتوحة. طب الحاء المحركة بالفتح، احقق الفتح فيها ازاي؟ حاء. الله، ده بنسمع حد بيقول حاء حاء حاء، ممكن اقربها للعين. احنا قلنا نحذر بين خلط العين بالحاء. يبقى ايه؟ حاء. الحالة اللي بعد كده الضم، حو. الحل بعد كده الكسر حي. طيب الحالة اللي بعد كده، الحالة الخامسة، الحالة الخامسة التشديد بالفتح، أقول إيه؟ أح أح. الحالة اللي بعد كده التشديد بالضم، أحو. الحالة اللي بعد كده التشديد بالكسر، أحي. يبقى حالات الحالات السبعة ديت، اسمعوا مني كده وركزوا عشان ناخد بالنا من حالات نطق حرف الحاء. هقولهم ورا بعض، أح ح حو حي أح أحو أحي. دي الحاء لا تخرج عن هذه الحالات السبع في القرآن. نخش على أخطاء بقى، نخش على الأخطاء. أخطاء الحاء بتقع في حال سكونها أكثر ما تكون، يعني أكثر الأخطاء في حرف الحاء لما تكون ساكنة. ليه يا عم الشيخ؟ لأن الحاء لما تكون ساكنة ممكن صفة تتغير تقلبها خالص. طب نقول الأمثلة عشان بالمثال يتضح البيان. كلمة الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، جالنا حقين، الرح، سمع صوت الحاء، ودي اسمها بحة الحاء، البحبحة، الرحيم. طب اسمعوا الخطأ بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، حد سمع حق بالله عليكم؟ الرحمن الرحيم، انا ما طلعتش الحاء، انا نفسي وانا بقراها دلوقتي ما طلعتش حرف الحاء. كم واحد فينا بينطقها بهذا الشكل؟ كتير والله، كتير بيتراخى وبيتهاون في نطق الحروف، ولازم امكن لمخرج الحرف. اقول ايه؟ الرح، سمعت الصوت؟ لازم ده يطلع معايا. جرب بقى كده وقول ورايا، الرحمن. وانت بتقول دلوقتي ممكن تقول الرحمن، حاول تاني وتالت، لازم تسمع صوت الحاء وهي طالعه منين، من نص الحلق. حط صباعك هنا كده في منتصف الحلق وقول ايه، الرح. اول ما الاقي المكان ده اتحرك معايا اعرف ان انا مكنت المخرج كويس. خلاص، يبقى الحاء الساكنه مهم قوي بيانها، ودي طبعا ليها امثله كتيره في القران. الخطا كمان الكبير قوي هو تفخيم الحاء، ان انا ابدا اقول انطق الحاء بالشكل ده، ها. وده موجود يا شيخ؟ موجود، ده كتير قوي قوي قوي، وزاد في كلمه مشهوره قوي، كلمه الحق. ليه؟ لان جه بعديها قاف مشدده او قاف مفخمه. فاللي بيحصل ايه؟ بستعد لتفخيم القاف من عند الحاء، اقول ايه؟ الحق، حا. احنا قلنا حاضي مش موجوده في القران، حاضي في مكان تاني خالص، لكن عندنا في القران حا، الحا، الحق. لكن ما قلتش الحق، حا، ما ينفعش. طيب كتير بقى من الناس الاداء بتاعهم بيغلب عليهم، الاداء فيه تضخيم للصوت شويه، في ناس عندهم اداء غليظ شويه، بيتخنوا الصوت عشان ايه؟ يعني يبقى عندهم اداء مميز. فيجي يقول مثلا حاميم، يقولها ازاي؟ حاميم، حامي. ليه يا عم؟ احنا قلنا الحاء حرف مستفل، واحنا قلنا قبل كده كيفيه تحقيق الترقيق في حروف الترقيق بابتسامه بسيطه قوي، حا. ولا ايه اللي يخلينا نفخمها في الموضع ده؟ ده انا عندي بعديها حرف مرقق الميم، يبقى انا مش شرط ان يكون بعدها مفخم، مش شرط. اخد بالي ما ضخمش صوت الحاء اذا جه بعديها الف. هو فين الالف ده يا شيخ؟ ما هي حرف الحاء مكون من ثلاث حروف، حاء الف ميم، صح؟ لكن نطقه في القران بجيب حاء الف، تبقى حا. يبقى ما قلتش حا حاميم، لا ده خطا، هي ايه؟ حاميم، ده النطق الصحيح ليها. طيب ايه تاني من الاخطاء اللي بتقابلني وفيها تفخيم لحرف الايه؟ الحاء، الحاكمين. دي برضو ما عنديش مشكله، لكن وجود الالف، خدوا بالكم من حاجه مهمه قوي وركزوا معايا في ده، في الكلام اللي هقوله ده. الالف حرف من الحروف التي تميل للتفخيم. يعني ايه؟ يعني الحرف ده حرف